إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمع الأصل الرابع من الأصول المتفق عليها وهو الاستصحاب، ونحن نعلم أن الأصول المتفق عليها عند جمهور الأصوليين الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لكن المصنف رحمه الله جعل الأصل الرابع من الأصول المتفق عليها الاستصحاب، وهو في ذلك متابع لابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر، وابن قدامة متابع للغزالي في المستصفى. ولعل الذي جعل هؤلاء لا يعدون القياس الأصل الرابع كما هو عند الأصوليين أنهم لا يعتبرون القياس أصلا مستقلا بنفسه، لأن القياس متفرع من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل هؤلاء الأصل الرابع الاستصحاب. قال المصنف رحمه الله: وأما الأصل الرابع وهو دليل العقل في النفي الأصلي، فهو أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف، فيستمر حتى يرد غيره ويسمى استصحابا. الاستصحاب لغة طلب الصحبة واستمرارها. قال في المصباح المنير: كل شيء لازم شيئا فقد استصحبه، كل شيء لازم شيئا فقد استصحبه. ومن هنا قيل: استصحبت الحالة إذا تمسكت بما كان ثابتا لا أفارقه. وأما الاستصحاب في الاصطلاح فهو استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا، استدامة إثبات ما كان ثابتا. يعني نحن الآن في شهر شوال، فيستديم هذا الشهر حتى يرد دليل على دخول شهر ذي القعدة، وهذا الدليل هو رؤية الهلال، فهذا استدامة إثبات ما كان ثابتا. نحن في شهر شعبان، يستديم هذا الأمر حتى نرى هلال شهر رمضان، فلا نصوم إلا إذا رأينا هلال شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، ولقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال: أو نفي ما كان منفيا. فالاستصحاب يكون في النفي كما يكون في الإثبات، كنفي صلاة سادسة. فمن المعلوم من الدين بالضرورة أن الصلاة المفروضة خمسة، فننفي وجود صلاة سادسة لأننا نستصحب هذا الأصل. ما هو الأصل؟ أن الصلوات خمسة. قال: وهو دليل العقل في النفي الأصلي. وهو دليل العقل في النفي الأصلي، ليس المراد من كلامه رحمه الله أن العقل يثبت به حكم شرعي. هذا ليس مرادا للمصنف، لأن إثبات الأحكام الشرعية لا تكون إلا بالشرع، وإنما المراد أن الحكم الشرعي مثبت أو منفي. فإذا كان الحكم مثبتا فهذا الإثبات لا يكون إلا بدليل شرعي، وأما النفي فللعقل فيه مدخل، أما النفي فللعقل فيه مدخل بناء على ما جاء في الشرع، يعني الأصل كما هو معلوم البراءة الأصلية، يعني أن العقل دل على براءة الذمة من الواجبات قبل مجيء الشرع، يعني قبل أن يأتي الشرع بفرض الصلاة، الصلوات الخمس، فالعقل يدل على ماذا؟ على براءة الذمة من هذا الفرض، على براءة الذمة من هذا الفرض. لماذا؟ لأن الشرع لم يأتي بهذا الفرض. فيستمر يعني هذا النفي وهذه البراءة حتى يرد غيره، أي يستمر النفي الأصلي حتى يرد غيره، وهو الدليل الشرعي الناقل عن البراءة الأصلية. ولذلك الإنسان لا يؤاخذ بهذه البراءة الأصلية، يعني كان الصحابة وكان المسلمون يأكلون الربا قبل نزول آيات تحريم الربا، قبل أن ينزل الله تبارك وتعالى آيات تحريم الربا كان من الصحابة من يتعامل بالربا، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى بالبراءة الأصلية، ويسمى بأن هذا الحكم مسكوت عنه، حكم الربا مسكوت عنه، فلا تكليف بتحريم أو إيجاب حتى يرد الدليل الناقل عن هذا الحكم. وهذا الدليل لا يعتبر نسخا، يعني إذا جاء الدليل ورفع البراءة الأصلية فلا يعتبر نسخا. لماذا؟ لأن إباحة الربا لم تكن بالشرع، وإنما كان مسكوتا عنها. قال: فيستمر حتى يرد غيره، ويسمى استصحابا، يعني يسمى هذا الأصل الاستصحاب. طب لماذا سمي استصحابا؟ لأن المستدل يجعل الحكم الثابت في الماضي من إثبات أو نفي مصاحبا للحال. الأصل أننا في شهر شوال، فنستصحب هذا الحكم حتى يرد ما يغيره. الأصل ألا صيام علينا حتى يرد ما يغير ذلك بدخول شهر رمضان. وهذا الاستصحاب عرفناه بقولنا استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا، وعرفه المرداوي رحمه الله في التحبير شرح التحرير بقوله: التمسك بدليل شرعي أو عقلي، التمسك بدليل شرعي، هذا في الإثبات، فلا إثبات في الشرع إلا بدليل شرعي أو عقلي، لم يظهر عنه ناقل مطلقا. لماذا سمي استصحابا؟ قلنا: لأن المستدل يجعل الحكم الثابت في الماضي من إثبات أو نفي مصاحبا للحال. وهذا الاستصحاب قسمه العلماء أربعة أقسام، منه ما هو متفق عليه، ومنه ما هو مختلف فيه، منه ما هو متفق على حجيته، ومنه ما هو مختلف في حجيته. أول هذه الأقسام استصحاب البراءة الأصلية، وهو المراد عند إطلاق لفظ الاستصحاب، وهذا النوع هو الذي ينصرف إليه اسم الاستصحاب كما قال الشيخ الشنقيطي في المذكرة، يعني عندما نذكر كلمة الاستصحاب في الأصول فهذا النوع هو الذي ينصرف إليه الذهن. الأصل براءة الذمة، الأصل عدم التكليف، فهذا هو النوع الأول. وهو المعروف بالبراءة الأصلية أو الإباحة العقلية، وهذا النوع حجة بالاتفاق لا خلاف فيه. هذا النوع حجة بالاتفاق. القسم الثاني وهو استصحاب الدليل الشرعي الذي لم يرد ناقل عنه. استصحاب الدليل الشرعي الذي لم يرد ناقل عنه، وهذا القسم له فرعان. الفرع الأول استصحاب عموم النص حتى يرد التخصيص، يعني إذا جاءك نص عام فالأصل العمل بهذا النص حتى يرد التخصيص. نضرب مثالا، قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم، فالأصل العمل بهذا النص كما عملت به فاطمة رضي الله عنها لما ذهبت لأبي بكر الصديق تطلب ميراثها في أبيها صلى الله عليه وسلم، واحتجت بهذه الآية: يوصيكم الله في أولادكم، استدلت بالعموم الوارد في هذا الآية، في هذه الآية في أولادكم، والولد يشمل الذكر والأنثى، وأولادكم جمع مضاف فيعم، فهي عملت بهذا العموم واستصحبت هذا العموم حتى جاء ما يخصص هذا العموم. حتى جاء ما يخصص هذا العموم، ما هو الذي خصص أو ما الذي خصص هذا العموم؟ إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فلما جاء ما يخصص هذا العموم دل على أن ذلك العموم مخصوص. ولكن ما الذي فعلته فاطمة رضي الله عنها؟ استصحبت هذا النص حتى هذا النص العام حتى ورد ما يخصصه. يعني لو جاء إنسان يطلب ميراثه في أبي واستصحب هذا النص يوصيكم الله في أولادكم، وكان هذا الولد قاتلا لأبي، نقول ليس لك في مال أبيك ميراث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية، أو قال لا يرث القاتل. جاء آخر يستدل بهذه الآية وقد ترك دين الإسلام، فنقول ليس لك في مال أبيك ميراث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. إذن هذا هو النوع الأول من هذا القسم الثاني. والفرع الثاني استصحاب العمل بالنص حتى يرد الناسخ. استصحاب العمل بالنص حتى يرد الناسخ. فإذا كان عندنا نص من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أننا نعمل بهذا النص حتى يرد ما ينسخه من آية أو حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا أمثلة النسخ كثيرة، وقد ذكرناها في درس النسخ، وسيرد بعضها في كلام المصنف أو كلام الشارح حفظه الله. القسم الثالث وهو استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه. إذن القسم الثاني له فرعان. القسم الأول والثاني لا خلاف في العمل بهما. القسم الأول والثاني لا خلاف في العمل بهما. القسم الثالث وهو استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه. حتى يثبت خلافه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني عندنا حكم شرعي. ما هو هذا الحكم الشرعي؟ الطهارة. الطهارة حكم شرعي. طيب، إنسان توضأ، إذن هو متلبس بالطهارة، صحيح؟ طيب، بعد فترة شك في طهارته هل أحدث أم لا، ماذا يصنع؟ نقول الأصل أنه يستصحب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه، فيستصحب طهارته حتى يثبت خلاف ذلك. وهو الذي يقال فيه في القواعد الفقهية أن إن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الشيء يجده المرء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لماذا؟ لأن المرء في هذه الحالة يستصحب الوصف الملازم له الذي بنى عليه هذا الحكم الشرعي. الحكم الشرعي طهارته، فيستصحب الطهارة حتى يثبت خلاف ذلك، وسيضرب كذلك أمثلة كما سيأتي. القسم الرابع وهو استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع. استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع. ما معنى هذا الكلام؟ عندنا صورة ما حكي فيها الإجماع، حكي فيها الإجماع، ثم جاء ما يخالف هذه الصورة أثناء التلبس بهذه الصورة، فهل لنا أن نستصحب حكم الإجماع أم لا يجوز لنا أن نستصحب هذا الحكم؟ يعني أضرب مثالا، قام الإجماع على أن الإنسان إذا لم يجد الماء تيمم، لقول الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب ها طهور أحدكم، صحيح؟ فدل ذلك على أن التيمم بديل عن الماء، صحيح؟ ويأخذ حكمه، وهذا قام عليه الإجماع. طيب، إنسان لم يجد الماء تيمم ودخل في الصلاة، وأثناء دخوله في الصلاة بينما هو في الصلاة وجد الماء أمامه، كان مثلا فتح الصنبور فلم يجد الماء وليس هناك ماء قريبا منه، بحث فلم يجد الماء فتيمم ودخل في الصلاة، وهو في الصلاة جاء الماء، هل يخرج من صلاته أم لا يخرج من صلاته؟ من قال لا يخرج من صلاته استصحب الإجماع السابق قبل النزاع. ما هو الإجماع الذي ذكرناه؟ أن الإنسان إذا تيمم ولم يجد الماء فصلاته صحيحة، صحيح؟ وهذه الصورة التي أمامنا تنازع فيها، لأنه لا يصدق عليه أنه فاقد للماء، الماء أمامه، فهل يخرج من الصلاة؟ لأن هذه الصورة ليست بحجة، وهي استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، أم يكمل صلاته حتى ولو رأى الماء؟ لأن هذه الصورة حجة، هذا محل خلاف، وسنرى الراجح في ذلك في آخر هذا المبحث. فهذه الصور الأربعة في الاستصحاب، والتي سيأتي تفصيلها في كلام المصنف. فقال رحمه الله: ويسمى استصحابا، وكل دليل فهو كذلك، أي إن الاستصحاب يتصور في جميع الأدلة الشرعية، فنستصحب الآية حكم الآية، ونستصحب كذلك الحديث، ونستصحب الإجماع، لكن ليس في صورة متنازع فيها، وهو استصحاب الدليل الشرعي الذي لم يظهر ناقل عنه. ثم قال: فالنص، يعني نستصحب النص حتى يرد الناسخ، والعموم حتى يرد المخصص. نستصحب النص حتى يرد الناسخ، لأن الأصل العمل بالنص حتى يرد الناسخ، لأنه لا يجوز لنا أن نعطل النص بحجة البحث عن الناسخ، لأن هذا يؤدي إلى تعطيل النصوص وتعطيل الأحكام الشرعية. فإذا مثلا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أمته بدليل، فالأصل العمل بهذا الدليل حتى يثبت الناسخ لهذا الدليل، حتى يثبت الناسخ لهذا الدليل. وهذه الصورة كانت واضحة جدا في عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد تدوين الفقه وبعد جمع الأدلة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعد تدوين كتب الناسخ والمنسوخ، فهذه الصورة ضاقت جدا، لأن المجتهد لا بد في اجتهاده أن يعلم الناسخ والمنسوخ، وأما الصحابة فقد كان بعضهم يغيب عنه الناسخ كما وقع من فاطمة رضي الله عنها، وكما وقع كذلك في الاغتسال مع عدم رؤية المني ومع عدم نزول المني، فقد كان يفتي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدم وجوب الاغتسال، وأن الاغتسال لا يكون إلا من إنزال مني، مع أن ذلك كان في بداية الإسلام نفسه صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، فهذا كان في بداية الإسلام، لا يجب على الإنسان أن يغتسل إلا إذا رأى الماء، يعني لو أتى امرأته ولم ينزل وأكسل فهذا لا يجب عليه الاغتسال وإنما يكفيه الوضوء، هذا كان في بداية الإسلام، فكان بعض الصحابة يفتي بذلك ولم يعلم أن هذا الحكم منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع فقد وجب الغسل، وجهدها فقد وجب الغسل، يعني سواء أنزل أو لم ينزل. أما نحن الآن فعندنا كتب الناسخ والمنسوخ تذكر الحديث وتذكر الناسخ له، فكان في حق هؤلاء خاصة الواجب في حقهم أن يعملوا بالدليل العام حتى يتبين لهم ما يخصصه، يعني آيات المصابرة مثلا، قال الله عز وجل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 1000، نعم إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 1000، هذه الآية الأولى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فهذه الآية تفيد ماذا؟ تفيد المصابرة، مصابرة الواحد أمام العشرة، صحيح؟ طيب هذه الآية دلت على وجوب الثبات حتى جاء التخفيف في الآية التي بعدها، فالأصل العمل بهذه الآية حتى يرد ما ينسخها، وكذلك نستصحب العموم حتى يرد المخصص، حتى يرد المخصص، وهذا النوع من الاستصحاب معمول به بالإجماع، على أن من الأصوليين من نازع في تسمية ذلك استصحابا، وقالوا إن ثبوت الحكم فيها من ناحية اللفظ لا من جهة الاستصحاب، وعليه يمكن أن نقول إن الاستصحاب نوعان بهذا الاعتبار، حكمي كما سيأتي ولفظي وهو ما كان في الألفاظ كالعموم، يعني أن الآية بلفظها العام دلت على أن هذا الحكم ثابت، على أن هذا الحكم ثابت ويعمل به ولا يقال إن ذلك من قبيل الاستصحاب. قال والملك حتى يرد المزيل، وهذا مثال للنوع الثالث وهو استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه، فإذا ثبتت ملكية عقار لأحد من الناس فهذه الملكية الأصل أنها ثابتة في حقه ما لم يقم دليل على زوالها، فلو كان عندك بيت فالأصل أنك مالك لهذا البيت، فإذا جاءك من يطالبك بهذا البيت ويقول هذا البيت بيتي فأنت تستصحب الأصل الذي عندك، ما هو الأصل الذي عندك؟ وهو أن وصف الملكية ثابت في حقك حتى يأتي بما يخرجك عن هذا الوصف، ما يخرجك عن هذا الوصف، يأتي بعقد مثلا يقول أنت بعت لي البيت في يوم كذا، فتقول نسيت، أو قد عملت توكيلا لولدك وولدك قد باع البيت لي، فتقول أرني هذا العقد فيريك هذا العقد، فالأصل استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه، كالملك حتى يرد المزيل، وكعقود البيع والهبة والوقف، فالملك وصف قائم فلا يزول ذلك حتى يرد ما ينقض، ومثله استصحاب حكم الطهارة، قلنا الأصل بقاء المتطهر على طهارته وهذا الوصف ثابت عنده. وكحكم الحدث، ما معنى كحكم الحدث؟ يعني الأصل في الإنسان أنه غير طاهر غير متوضئ، فإذا أراد أن يصلي مثلا فيستصحب هذا الحكم. الأصل عنده أنه لم يتوضأ، هو متيقن أنه لم يتوضأ، فهذا هو الأصل عنده، فهذا الحكم يستصحبه حتى يرد الناقل، كما أن المتوضئ والمتطهر يستصحب الطهارة حتى يرد الناقل. واستصحاب بقاء النكاح، يعني إنسان شك هل طلق امرأته أم لا، فيستصحب الأصل. ما هو الأصل؟ أنه عقد على هذه المرأة عقدا صحيحا وأنه لم يتلفظ بالطلاق، فيستصحب ذلك حتى يرد الناقل. وكحياة المفقود وغير ذلك، وهذا النوع لا نزاع في صحته. ومن أدلة هذا النوع قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأن اليقين لا يزول بالشك. ومنه ما ذكره ابن القيم رحمه الله في بيان حجية هذا النوع، وأنه حج حتى يثبت خلاف ذلك. منه ما جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصيد يصيده المرء، قال إن وجدته غريقا فلا تأكله، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. وقال صلى الله عليه وسلم في الكلب يصيد صيدا، فقال صلى الله عليه وسلم وإن خالطها، يعني خالط الكلب المعلم، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. قال ابن القيم رحمه الله ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه لما كان الأصل في الذبائح التحريم، هذا هو الأصل الذي نستصحبه وهذا هو الوصف الثابت المثبت للحكم الشرعي، قال لما كان الأصل في الذبائح التحريم وشك هل وجد الشرط المبيح أم لا، بقي الصيد على أصله في التحريم. قال والنفي حتى يرد المثبت، أي يحكم بالنفي حتى يرد ما يثبت ذلك. مثال ذلك أن الأصل براءة الذمة من شغلها بدين أو التزام، سواء كان دينا لله تبارك وتعالى أو دينا للمخلوقين، حتى يرد ما ينقل عن ذلك، فيستصحب ذلك حتى يرد ما يثبت ما يشغل هذه الذمة، وهذا الذي يسمى باستصحاب البراءة الأصلية. استصحاب البراءة الأصلية، لماذا كان بعض الصحابة يأكل الربا يتعامل بالربا استصحابا للبراءة الأصلية؟ لماذا كان بعض الصحابة يشرب الخمر استصحابا للبراءة الأصلية؟ فهذا الحكم سكت عنه الشرع، وما سكت عنه الشرع فهو عفو، ما سكت عنه الشرع فهو عفو. فكانوا يستصحبون البراءة الأصلية التي هي سكوت الشرع عن حكم هذه الأشياء حتى يرد المثبت. فلما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، اجتنب الصحابة كل ذلك. ولما قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، اجتنب الصحابة كل ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا إن كل ربا موضوع تحت قدمي، وأول ربا أضعه ربا العباس عمي. فانتهى الصحابة رضي الله عنهم عن أكل الربا، وكان مسكوتا عنه قبل ذلك. وقلنا رفع هذا الحكم لا يسمى نسخا، لأن النسخ لابد أن يكون الناسخ والمنسوخ حكمين شرعيين، وإباحة الربا لم تكن حكما شرعيا. قال: ووجوب صلاة سادسة وصوم غير رمضان ينفى بذلك. يعني كيف ننفي وجوب صلاة سادسة؟ هل جاء الشرع وقال ليس عليكم صلاة سادسة؟ هل جاء الشرع وقال ليس عليكم صيام غير رمضان؟ طب كيف نفينا ذلك بالبراءة الأصلية وخلو الذمة؟ وخلو الذمة لأنه لا تكليف إلا بنص ولا تكليف إلا بشرع، فما لم يرد شرع فالأصل براءة الذمة، فلا يجوز لإنسان أن يوجب عليك شيئا لم يوجبه الشرع. صحيح أن يحرم شيئا أو أن يحل شيئا، هذا لا يجوز لأي إنسان. كيف تنفي هذه الأمور؟ تنفي هذه الأمور باستصحاب الأصل الذي هو البراءة الأصلية. قال: ووجوب صلاة سادسة وصوم غير رمضان ينفى بذلك، ينفى بذلك. وأما استصحاب الإجماع، وهذه من صور الاستصحاب، وهي الصورة الرابعة، استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، في مثل قولهم الإجماع على صحة صلاة المتيمم، وهذا هو المثال الذي ذكرناه. وصورته أن يقول المستدل باستصحاب حكم الإجماع الذي يقول بكون استصحاب حكم الإجماع حجة، يقول: إن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة فالإجماع منعقد على صحة صلاته ودوامها. أين هذا الإجماع؟ هذا الإجماع كان منعقدا قبل وجود الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا، وذلك استصحاب لصحة صلاته قبل رؤية الماء الثابتة بالإجماع. فالصلاة صحيحة قبل رؤية الماء، وهذا بالإجماع، لا يستطيع أحد أن يبطل هذه الصلاة. حتى يدل دليل على أن رؤية الماء في أثناء الصلاة مبطلة، ولا دليل على ذلك، يعني ما جاء دليل في الشرع يقول إذا رأيت الماء وأنت تصلي بالتيمم فصلاتك باطلة ولا يجوز لك أن تكملها. الفريق الثاني قال: هذا الكلام غير صحيح، وهذا الاستدلال غير صحيح. لماذا؟ لأن الإجماع إنما دل على الدوام فيها حال عدم الماء. الشرع قال: فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء، أما مع وجود الماء فلا إجماع، لأن الإجماع إنما هو في حالة وجود الماء، لكن إذا وجد الماء بطل التيمم وبطلت الأحكام المترتبة على التيمم، فلا إجماع حتى يقال باستصحابه، فصار موضع الخلاف غير موضع الوفاق. ما هو موضع الوفاق؟ قبل رؤية الماء اتفقوا على أن الصلاة صحيحة بالإجماع. طيب ما هو موضع الاختلاف؟ بعد رؤية الماء، هل الصلاة صحيحة أم غير صحيحة؟ فلا يجوز لنا أن نسحب وأن نستصحب الإجماع حالة الوفاق في الصورة المتنازع عليها، فلا يكون الإجماع حجة في الموضع الذي لا إجماع فيه. فهذا الاستصحاب فاسد عند الأكثرين، عند جمهور أهل العلم هذا الاستصحاب غير صحيح، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والحنابلة والمالكية وبعض الشافعية، خلافا لابن شقلة وبعض الفقهاء، وهو أن استصحاب الإجماع حجة يفزع إليها المجتهد إذا لم يجد في الحادثة حجة خاصة، يعني لم يجد دليلا، وهذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح. والصحيح أن الاستصحاب في هذه الصورة لا يصح، لا يصح. لماذا؟ لأنه مختلف فيه، ولقول النبي لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فعلق التيمم وعلق الأحكام المترتبة على التيمم على فقدان الماء، فلما وجد الماء فلا تيمم، ولا تترتب الأحكام الصحيحة على هذا التيمم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور أحدكم ما لم يجد الماء، ما لم يجد الماء. فالصحيح أن الاستصحاب في هذه الصورة لا يصح. وأما الأنواع الثلاثة الأولى فالصحيح أن الاستصحاب معمول به في هذه الصور. طيب نعم. لو انتهت الصلاة قال الصلاة صحيحة قولا واحدا، لو انتهت الصلاة الصلاة صحيحة قولا واحدا. بعضهم يقول إن كان ما زال في الوقت فعليه أن يعيد الصلاة، لكن هذا قول ليس عليه دليل، هذا قول ليس عليه دليل. الصحيح أنه إن تمت العبادة بالمبدل بالبدل فالصلاة صحيحة. نهق حمار حمار الساقي، ده دليل على ان الماء قد جاء يعني. احنا عندنا مشتغل المطور. والحق ان اعتبار الاستصحاب دليلا فيه تجوز، ولذلك لم يعتبره الائمه الاربعه دليلا رابعا، وانما الدليل الرابع عند هؤلاء هو القياس، لأن الدليل في الحقيقة هو ما ثبت به الحكم السابق، وأما الاستصحاب ما هو إلا استبقاء دلالة هذا الدليل على حكمه. وينبغي أن يعلم أن الاستصحاب آخر مدار الفتوى، لا يفزع إليه إلا بعد فقد الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو قول الصحابي على القول بأنه حجة، فلا بد من النظر في دلالة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فإن لم نجد دليلا نستصحب البراءة الأصلية، أو نستصحب هذا الوصف الثابت، أو نستصحب كذلك عموم الدليل. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الاستصحاب في كثير من المواضع من أضعف الأدلة. لماذا هو من أضعف الأدلة؟ لأنه قد يوجد دليل يخالف هذا الاستصحاب، يخالف هذا الاستصحاب. بعضهم يستدل بالبراءة الأصلية فيجد أن الدليل على خلاف هذه البراءة، يعني بعضهم مثلا لا يزكي مال اليتيم سنين، ويعتبر أن البراءة الأصلية دليل في هذا الأمر، عنده يتيم وعنده مال، عنده صبي وعنده مال، عنده مجنون وعنده مال. فالصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، أن الزكاة تجب في هذه الأموال، صحيح، لأن الزكاة حق للفقير، حق للفقير وللأصناف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل، وقال الله عز وجل خذ من أموالهم، وهذا عموم، ومن خصه فعليه بالدليل. بعض الناس لا يزكي مال اليتيم مستصحبا للبراءة الأصلية، والأصل خلو الذمة من التكليف. هذا استصحاب صحيح؟ ليس استصحابا صحيح لقيام الدليل على خلافه، لقيام الدليل على خلافه. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الاستصحاب في كثير من المواضع من أضعف الأدلة، ويشترط لصحة العمل به البحث الجاد عن الدليل الناقل ثم القطع أو الظن بعدمه أو انتفائه، فلا يجوز لإنسان أن يحكم بالاستصحاب إلا بعد أن يقطع أو يغلب على ظنه أنه لا دليل في المسألة. قال فهذه الأصول الأربعة لا خلاف فيها، هذه الأصول الأربعة التي هي الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب، وهو استصحاب النفي الأصلي، وقلنا اعتبار الاستصحاب دليلا رابعا هذا مخالف لما عليه جمهور الأصوليين، لأنهم يعتبرون القياس لا الاستصحاب. ولذلك قال المرداوي في التحبير، قال من المختلف في كونه دليلا لاستصحاب، من المختلف في كونه دليلا لاستصحاب. ثم قال رحمه الله بعد ذلك، وقد اختلف في أصول أربعة أخر، وهي شرع من قبلنا، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم.